السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، يوفقهم الله جميعا لكل خير، استعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يكرمك. أنا فوق المكان بوجه لحضرتك. بص يا شيخ، أنا في جزء من مالي مال مفصول، يعني أنا أخذت الشركة اللي أنا شغال فيها وغير واضحة، بس كنت برضه على فترة يعني زي حواسيس كده، يعني كنت بعض ضحايا في بعض الأحيان وآخذ فوائد من الشركة. تمام. فأنا دلوقتي يعني في بعض الشهور أنا يعني حاسس بالكسب فعلا مستحق، وبعض الشهور حاسس غير مستحق. فأنا مش عارف دلوقتي إن أنا أحدد النسبة كام، لأن الموضوع ده عدى عليه أكثر من سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. إيه، اعطيت لدينك وأخرج أكثر، رد للشركة أكثر مما أخذت. ماشي. أنا مش طب، أنا مش عارف أحسبها، يعني كل ما أحسبها هو زود شوية، زود شوية من ناحيتك. الله يبارك فيك. الله يكتب كذبكم الله خير. وعليكم مع السلامة. مرحبا بك يا ماهر ويا أم يحيى وسامية، بارك الله فيكم جميعا ووقت حنان. مسلمة، بارك الله فيك يا أم السلمة. يقول الأخ السائل، وجزيت المجنة أيضا في معنى بعض الأسئلة المكتوبة إلى أن تأتي الأسئلة في المسموعة. نعم. هل يجوز أن أصلي في البيت لوجود مشاكل مع بعض جيراني؟ هل تؤثر هذه المشاكل على خروجك للصلاة؟ وإن كانت تؤثر فمن أي وجه تؤثر؟ وكانوا يستعدون لقتلك أو لتعارك معك، ممكن تصلي في البيت للضرورة أن تحل المشكلة. بارك الله فيك. هل يجوز ارتداء عباءة من الكتف بدلا من عباءة الرأس؟ نعم يجوز، أن تكون فتنة. هناك من يمنع المرأة أن تلبس درع عن الدرع والثوب الذي من الكتف. نعم يجوز. بارك الله فيك. هل يجوز كشف الوجه والكفين المرأة أخطر وإلقاء بعدم جواز؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مصطفى الكرام، عندي سؤالين. سؤال. سمعت الإمام أحمد بن حنبل ويحيى السيد القطان أطلقوا لفظ منكر الحديث على بعض الرواة صحيحين، الكلام صحيح؟ من الإمام أحمد يطلقون النكارة أحيانا، يطلق النكارة أحيانا يعني التفرد، وأحيانا يطلقها ويريد النكارة المعهود. فمثلا قال الإمام أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي منكر حديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وأحد الرواه قال في صلاة الاستخارة الإمام أحمد، والحديث من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المكدر عن جابر، يقول البخاري هذا حديث، يقول الإمام أحمد هذا حديث منكر، وعن المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون ابن أبي الموالي عن ابن المكدر عن جابر، وابن المعافل بن المكدر عن جابر. بعض العلماء يحملها على التفرد، وبعض العلماء يحملها على النكارة المعهودة، على حسب السياقات، سياقات أقوال العلماء. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب تفضل. بقول لحضرتك سؤالي بس النهارده، بس الصلاة على القبر. نعم. هل يجوز لمن صلى في المسجد أن يصلي مرة أخرى مع إخوانه وسط جماعة؟ وسط جماعة يصلون يعني؟ ورد النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد فصلى وجد الناس يصلون فليصلي فكر له نافلة. ومعاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جماعة، ثم يصلي بأهل بيته جماعة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل متأخرا قال من يتصدق على هذا، من يتجر على هذا؟ أنا أقصد صلاة الجنازة. شوف أما هي إذا جوزناها في الفريضة فمن باب أولى النافلة. نعم. الله يرحمه. جزاكم الله. وياكم السلام. من الحديث الذي استدل به بعضهم لا تعاد الصلاة على الجنازة ليالا له أصل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. شيخنا الفاضل نحبكم. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال حضرتك على أن يفتح كوفية حليم فلوس وكذا حلال ولا حرام؟ يعني ماذا سيصنع مع النساء؟ يجلس رجل ينمس المرأة والنبي لعن النمسة المتنمسة أو ماذا سيصنع؟ هل يصنع أشياء محرمة أو يصنع أشياء مباحة؟ هل هو يعني تتكشف عليه المرأة أو لا؟ أو هل هو موظف بنات؟ واحدة. نعم؟ تتنكشف عليه طبعا. تتنكشف عليه لا يجوز له ذلك. إذا الفلوس حرام يعني؟ العمل محرم، لا أستطيع أن أقول الفلوس حرام، عمله محرم. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. معك السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا بحب التراب جدا. تحب إيه؟ أنا بحب التراب جدا. تراب؟ بس أنا عارف إن التراب بسرعة حرام. تحب الكلاب ولا التراب ولا إيه؟ لا أنا بحب التراب. تحبين الكلاب؟ وبعض؟ أنا عارف إن شراء التراب حرام. ما أنت عارف إن شراء التراب حرام وبعض؟ فقلت لي عن طاقم، فهذا سنوى أكثر عن عمر كده تلعب مع كلب مرة عمي وكرت عن طاقم، بس نجيسك ولا لا؟ ماشي، ينفع تلعب مع كلب مرة بس عصر اللعاب اغسل جسمك إذا نفك الكلب. الكلب يلحس فيك ولا لا؟ لا يعني يلحس خالص ولا بتيجي ناحية فمك؟ لا بيجي بس ما بيحس. طيب يا غسل نفسك يعني إذا لحس إيدك لحس يدك تغسل المكان. طيب. بس ما تكترش النبي مع الكلاب. بني آدم أحسن من الكلاب ولا لا؟ الله يقول له لقد كرمنا بني آدم. كلب أحسن ولا صاحب طيب تتعلم معه القرآن وتتعلم معه السنة؟ الله يبارك فيك يا بني. الله يكرمك يا بني. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال، أعمل طبيب جراحة وبنتعرض ان احنا المفروض نعمل عمليات لبعض العمال في المصانع على تعاقد مبلغ معين مع المستشفى. الدين ان هذا الاجر التعاقد التقييم بالنسبه لاجر العمليه الكامل. طب ياتي بعض المرضى الينا يعرض عليك ان هو يكمل لك الفلوس عشان تبدا تعمل العمليه عشان هو عايز يعملها عندك. يعني مثلا العمليه هتتكلف 8 وانت عايز 10 فيقول لك انا هدفع لك ال 2000 دول زياده. عفوا انت تابع لشركه ولا ايه؟ انا طبيب اعمل في عياده الخاصه. طبيب تعمل في عياده خاصه، وبعدين ما الذي يحدث؟ في عياده ليا مريض في مصنع. ايوه. انت ليك دخل بالمصنع مسبقا؟ لا ماليش دخل بالمصنع. مالكش اي دخل بالمصنع ولا بالعمال؟ صح كده؟ بلا بالعمال. ما الذي يحدث؟ ان المريض عاوز يعمل عمليه. واحد جهالك واحد جهالك عايز يعمل عندك عملية وبعد؟ العملية دي مثلا تتكلف 15,000 مثلا كمثال. انت حر بأمانة. ايه المشكلة؟ المشكلة ان هو بيبقى ليه تعاقد مع مستشفى معينة عايزين نعملها فيها. ايوه ماشي. فرق 15. يعني انت ما عندك الآلات التي ستجري بها العملية في آلات راقية في مستشفى وفي غرف إفاقة في مستشفى. تمام. انت بتذهب بمريضك الى اي مستشفى شئت، بتعطي المستشفى تاخذ نسبه وانت نسبه، وبعدين شغلهم هو مرتبط بمستشفى معينه، فقال لك يا محمود يا دكتور محمود اعمل لي العمليه في المستشفى الخاصه بنا. صح كده؟ ايه المشكله؟ المصنع بتاعه بيكون متعاقد مع المستشفى. ايوه. بيعقود سابقة بإن أنا مثلا يعني هيدفع هو الفلوس العملية كاملة المصنع المصنع أيوة بعدين الفلوس اللي هيدفعها المصنع للمستشفى دي الجراح هياخد فيها مفروض مثلا 2000 جنيه كويس اللي هم أجر الجراح 2000 جنيه أيوة بس هو مش واثق في الجراح واثق فيك أنت يا محمود يعني هو الجراح مثلا فأنا برفض إن 2000 جنيه بالنسبة لأجر العملية أيوة أنت من حقك ترفض من حقك تقبل أنت حر ليس لست متعاقد معه تمام فهو أيوة. بيبدأ يعرض عليه لأن المشكلة يعني الأشياء أنا أتمنى اسمه الأشياء دي هيخليهم لك أربعة اصبر يا محمود اصبر يا محمود استمع مني تسمعني ايوه اسمعك شكرا الان هذا المريض حوله عمله الى المستشفى الطبيب الذي يجري العمليه في المستشفى غير موثوق فيه لدى الشخص لدى المريض فالمريض راح لطبيب كبير مثلك يا دكتور تعال اعمل هذا الشغل هيدفع لي 2000 جنيه وانت تاخذها ب4000 انا ادفع لك 2000 من معي تمام لم يضر بالشركه ولم يضر بالمستشفى ولم يضر بك هو اضر بنفسه لكن مقابل ان يحصل على خدمه ارقى كده السؤال لا باس به ولا عليك شيء هو شيخنا فاضل اسف للاطاله بعض الاطباء يعني انا اسف طبعا يبدأ يعمل فواتير ويدرس الفواتير عشان يجيب أجره فاحنا بدور في الأجر القصة فبيبدأ المريض يقول لك إيه خلاص طالما أنت لك القصة دي أنا هديهم لك أنا من جيبي وأنا مسامح فيهم وأوراني بيها فدي فيها شيء أنا شيء. الآن فتوى بالتزوير أعوذ بالله من أن أفتي بالتزوير أعوذ بالله من أن أفتي بالتلاعبات في الفواتير تمام أنا وصفت لك الحال على ما وصفته لك يا صاحبي السلام عليكم تمام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ أنا بارك الله فيك. وفيك. العبارة عن السؤالين. السؤال الأول بالنسبة لشخص حرف كاذبا على المصحف فهل له كفارة يمين؟ حلف على المصحف كاذبا. نعم. لماذا حلف على المصحف كاذبا؟ ضيع حقها. هو لأنه لو لم يحلف لأدى ذلك إلى يعني طلاق الله. طب لما تطلق يعني مشكلة المحلف كذاب يعني. يعني على العموم ليس هذا من الأمام التي تكفر بإطعام 10 مساكين. هو أعظم من أن يكفر ب10 مساكين. ويعمل أعمالا صالحة ويستغفر وإن كان هناك مظلوم تضرر باليمين يفكر كيف توضي المظلمة. السلام عليكم. طب يا شيخ ما عندي سؤال آخر. بالنسبة لهل يستحق القول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات بعد الصبح وبعد المغرب؟ يستحق طبعا. نعم جزاكم الله خير. الله يسلمك. مين يسأل حفظك الله يا مين؟ مين يعني اسم مسلم لكن كلامه طيب. السلام عليكم. سؤالي يا جماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى كرمت عندي سؤال شخص طبعا أحيانا بلاد الشيخ اللي حافظ ابن حجر يقول على راوي في التقريب صدوق يهم ونفس الراوي ألاقي أبو حاتم الرازي وأبو زرعة يضعفوه لكن بيقولوا يعني ما بيوضحوش سؤال يعني يقولوا ليس بشيء أو كده ألاقي الناس يرجحوا قول الحافظ الأئمة لم يعللوا ولا يقبل منهم هذا لا افهم طريقة الحافظ ابن حجر أنه يقرأ أقوال علماء الجرح والتعديل قال البخاري ثقة قال أبو حاتم ضعيف قال أبو زرعة فيه مين قال علي بن المديني ثابت ويأخذ القول المتوسط لهم ويخرج بالنتيجة للمبتدئين فالمبتدئ يأخذ قول ابن حجر المبتدئ لا يستطيع أن يميز بين درجة أبي حاتم الرازي في القوة ودرجة ابن حبان في القوة ودرجة البخاري في القوة فبيستسهل الموضوع وقال حافظ ابن حجر لخص لي القول تفهمت الكلام؟ أه. الله يوفقك فلا تعارض إذا سمعت السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله الله يكرمك يا سلام مش مستغرب على الفيسبوك كاتب نعم الله زاد النووي، فعايزين نفهم كالتوجيه ان انا زاد النووي وانا زاد النووي. زيد بن معاوية كان أميرا ظلم أهل المدينة ظلما بينا، وأفضى إلى ما قدم، أفضى إلى ما قدم، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعملون. وليست هناك فإلى الآن في إثارة مثل هذا الكلام، وليس لصحابي كم هو معلوم. السلام عليكم. أليس المقام مقام تعريف بسيرة واحد أمير من أمراء بني أمية؟ ليس الكلام مقام تعريف به بابر وكلمنا. لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. متعكم الله بالصحة والعافية ونفع الله بك الأمة وإيقظتك الهمة ومتعك لك بمثل يا رب السمين والسماوات. أمين. سيدي حضرتك شيخنا يعني في بعض الأسئلة. سامي. شيخنا الحديث ما حكم يعني صحة حديث ما خالص من القاعدة واحدة منهن كان ضامنا مع الله عز وجل إذا عدم رضا وإذا كذا جنازة وإذا دخل لا يصح. لا يصح. لا يصح. لا يصح. شيخنا حديث من عدم رضا نداء منادي من السماء فتر فتر مشاء وترواه من الجنة. أحتاج أراجع علته نظرا إلى ما سبق. شيخنا حديث ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبحانه ألف ملا. لا يصح. لا يصح. حديث من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس سجينة القنة فيه. لا يصح. لا يصح. حديث كيف إذا من النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال له كيف تجده؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال ما اجتمع هذا في هذا الهزامة في هذا الموقف إلا من هو ظالم يخاف. حسنه بعض أهل العلم. حسنه بعض أهل العلم. شيخنا حديث لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. أحتاج مراجعته من ناحية الأدب. شيخنا حضرتك عفوا لحظة لحظة لحظة لا تكرهوا مرضاكم على الطعام في ضعف في ضعف. نعم. ماشي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كلام بغضبتك ومين بس حضرتك تأخر الحركة كما شفتش حضرتك كان ترد عليه. إذا كنت تتكلم على ماذا؟ أنا كنت أقول لك أنا شفت مقطع لفيلمك أنا إنسان عام أنا إنسان عام ما فيش. أيوة بس أنت مش أنت المتلبس بآراء الأشاعرة؟ لا أتكلم أنا كلمت عن ذلك. يعني أنت الأشعري الذي قتلنا الباب وقلنا قل لا إله إلا الله نختمها بلا إله إلا الله. أيوة كنت مدلقت لك. أيوة بس خلاص كان مطلوب سؤالك. أنا أسألت لك من اللي كنت عادتك بتكلم فيه إن ما ينفعش نقول عن النبي كشف الغمة. يعني أنا أسألت لك سؤال في الجامعة عندنا في أنا أسألك سؤال بس أنت رجل عامي صح؟ وتريد التعلم وتريد التعلم. أسألك بالله الذي خلقك. أسألك بالله الذي خلقك. من الذي إذا مرضنا يشفينا؟ الله عز وجل. من الذي نسأله إذا نزلت بنا مصيبة أن يكشفها عنا؟ الله عز وجل. الحمد لله. هذا الذي يريد أن أصل إليك به مع نفسي حتى يسلم لنا أمرنا. أنا زمان كنت أقول دوامة تأذن بعد الأذان يصلي على النبي وقول يا كاشف الغمة وقولوا في الأذان يعني كل دوامة بتتحمل. شوف يا شيخ اسمعني يا أنا رجل مسلم وأنت رجل مسلم الحمد لله، والمسلمون مردهم إلى كتاب الله القرآن إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ فأنت القرآن في يدك، اقرأ القرآن شوف من الذي يكشف الغمة ومن الذي أنت الآن هل تريدني أن أقلد شيخ الجوامع؟ أنا بقول لك أنا وأنت مسلمون ومعنا مصحف قرآن بين أيدينا. شو اللي بنتهينا العلم فتبتك يا حبيبي؟ انت معك قرآن وسنة في كتاب الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. في كتاب الله سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. أنا كنت بديتك إمام الدم اللي بالدم. يا أخي ماله إمام الدم اللي بالدم؟ أنا ماله ماله؟ أنا ليه ذعب القرآن يا أخي؟ السلام عليكم كده. الله يغفر لنا ولكم. أتحاكم إذا نزعتم في شيء فردوه إلى الإمام الدم اللي بالدم. كلام غريب يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عايز حضرتك، أنا كنت متحدث تأنيفا يعني. حديث لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله سبحانه يطعمهم ويسقيهم ضعيف. خلاص السؤال ايه؟ يعني الآن كان في مهاجر يهاجر من بلده إلى مدينة رسول الله، ولا يصلح صلى الله عليه وسلم ولا يصلح أن يرجع إلى بلده مرة ثانية، وكانت من الكبائر أن ترجع إلى بلدك مرة ثانية، أن يرتد العربي المهاجري عربيا، فكانت من الكبائر. والرسول كان يحرص أن من هاجر يموت في المهجر، يموت في المهجر أو لا يموت في بلده، لا يموت في بلده. ففي واحد اسمه سعد بن خولة هاجر ورجع مكة، ما أدري في طلب والسلام، مات في مكة. وبعدين جاء الرسول عليه السلام إلى مكة ومعه سعد بن أبي وقاص. سعد مرض، سعد بن أبي وقاص مرض، فالرسول اشتكى أشرف على الوفاة. فالرسول عليه السلام قال: اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم، يعني يا رب ما يموتش في مكة، ولا تردهم على أعقابهم. اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أجدادهم. يقول الراوي: لكن البائس سعد بن خولة، لكن أو يقول الرسول: لكن البائس سعد بن خولة، البائس سعد بن خولة. قال بعض رواة السند: يرسي له رسول الله، يعزيه رسول الله أن مات بمكة. يا رسول حزين على أنه مات بمكة، فكلمت يرسي له رسول الله أن مات بمكة مبرزة من قول بعض الرواة. فالرسول قال: لكن البائس سعد بن خولة، وانتهى كلامه. قال الراوي: يرسي له الرسول أن مات بمكة. فهمت؟ يعني معلش يا شيخ، ما فهمتش والله. ما فهمش والله، ما يريد الفهم. الرجل الذي يهاجر من مكة إلى المدينة له أجر الهجرة، لا يصلح أن يرجع لمكة ثانية إلا حاج أو معتمر، إلا حاج أو معتمر. هناك من رجع إلى مكة لغرض فمات، فمات في مكة، الرسول حزن عليه لأنه كان يحب أن يبقى في المدينة حتى يأخذ الأجر العظيم، أجر الهجرة. لكن لما مات ببلده مش طيبة يعني، مات ببلد، فخشى الرسول على سعد بن أبي وقاص أن يحدث له مثل ما حدث سعد بن خولة، فقال: اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم، يعني يا رب يرجع المدينة ويموت فيها ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، الرسول حزين أنه مات بالملك، فقال الرسول: اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم. فهمت؟ الله يجزيك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم تفضل. ايش انا سبيع بس في الواحد يعني في ناس كثيرة يعني ذكرهم بعض المشايخ من اجل مثلا مما دخلوا في نور الشياسة وكذا، هل لهم حق في ذلك؟ كل شيء له حكم. يعني في شيخ مثلا كان الله فتح لي ويعلم الناس قال الله قال رسول الله ويدعو الناس بخير قال الله قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم. وبعدين الرجل العامي الطيب كان يحب هذا الشيخ، لما دخل هذا الشيخ في الانتخابات انتخبوا مين؟ يحيى امين وكلام من هذا كله. الشيخ زال من ما حق ولا ما معروف، قال يا عم انت كنت في مكانك تعلمنا. الوقت دخلت في الديمقراطية وفي الليبرالية والاشتراكية وطولت لنا ما كنا نأخذ منك. قال الله قال رسوله ليدع للرجل العامي من أجل هذا. أظن أنه إذا كان هذا المنطلق فأعذر العامي الله يفتح فضلك. ومرحبا بك يا شيخ صلاح وحفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا جدي عنده مصنع صغير في 6 مكانات. الحمد لله الله يبارك. فالست مكانات دول هو ليه فيها مكنة واحدة والباقي بتاع دودي يعني. فدلوقتي معاه واحد شغال، فهو شغال على المكنة دي مش شغال تمام، هو شغال بياخد يعني مثلا بيقسمه مع بعض آخر الأسبوع ولا ثلاثة. أيوه كل راضي زوجة راضي وصاحب المكان راضي والسماية راضي. لا هم مش راضيين، بس هم مش عارفين يتصرفوا ازاي او يقولوا ازاي. لا مش راضيين، دي مشكلة. مش راضيين لازم ندخل واحد من اهل الاختصاص يقول لنا من الظالم. سلامتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عندي سؤالين صغيرين بخصوص الزكاة. التصغير لا يصغر. سؤالان صغيران مش صغيرين. السؤال الأول، لو أنا مثلا الأموال اللي معايا وقررت النصاب مثلا واحد رجب. أيوه. واحد رجب السنة اللي بعديها أدفع زكاة المال عن الفلوس اللي معايا وقت إخراج الزكاة ولا وقت غلط السنة اللي فاتت؟ لا، وقت الإخراج الآن. الزكاة ربحت تضمن الربح للأصل. الزكاة ربحت معك 100,000 جنيه من واحد رجب. واحد رجب الثاني شغلتها، كنت تشغلها صح؟ أنا شغلتها عادي. افهم الكلام بس المرتب مثلا حاجة. افهم الكلام للآخر. واحد معه 100,000 جنيه في واحد رجب. اسمع واصبر. اشتغلت في واحد رجب الثاني 150,000. أيوه. الربح تولد من الأصل ويخرج زكاة 150,000. هذه الصورة. صورة أخرى، واحد معاه 100,000 في واحد رجب، بعد أيام جاءته بعد شهرين ثلاثة جاءته 50,000 من مكان آخر ليست متولدة من الأصل. أيوه. ينتظر على 50,000 سنة ويزكي عنه، لكن يزكي على 100,000 عند واحد رجل. 50 زيادة يزكي عليها وقت بعد مر سنة على دخولها. السلام عليكم. لا سؤال تاني معلش. ينفع ان اموال الزكاة نحطها في الصناديق اللي هي خاصة بزكاة المال في المساجد؟ يكون لا بأس اذا كانوا امناء. انا لو مش متأكد اذا كانوا يعني اذا كان اللي على المسجد امناء ويعرفوا مصاري زكاة المال وصارت زكاة المال وأمناء لا بأس، توكلتهم. الله يسلمك. مرحبا يا مصطفى. مصطفى أمير يقول صار وجع من الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أخبارك؟ الحمد لله. سلمك الله. أنا من الله إني أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يعني لكن إذا قلت أنت طالق بمشكلة ثانية. لا لا ما قلتش أنت طالق. هي إذا أنت ضابط نفسك عليك كفارة يمين. يعني أنت ضابط نفسك وعارف أن أنت طالق خطيرة، فبتقول علي الطلاق من تراحك. علي كفر كفارة يمين عن كل يمين. ربنا يجزيك خير عن شيخ. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أريد أن عندي سؤال شو استغربت. تفضل الله يستر عليك. بالنسبة للواي فاي طبعا أنا معي شبكة واي فاي. شبكة واي فاي وبعد. اللي هي بتاعة النت لازم بتاعة يعني ايه ايه ايه بعمل ايه زمان يعني بحزوني بديهم الرقم كان الرقم كنت بتدر كان طبعا كل انسان ده انسان توفر على بدي الرقم مش عارف باسم حياته الشامل ايه يعني انت انا لا تحاسب على اذا كنت تعرف ان اصحابك ناس طيبين ولاد حلال اعطيهم. اذا كنت تعرف ان اصحابك فسقة فسقة ويدخلوا على مواقع قبيحة ما تعطيهم ما تسأل على اسمه. طب انا ليه الظاهر ولا انا معرفوش؟ طب انا اقول لك الظاهر اهو ابن على الظاهر. ماشي ابن على الظاهر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. جزاكم الله عنا كل خير. واياكم المسلمين والمسلمات. انا عايز اسال حضرتك سؤال لو سمحت. اتفضل. ما يصح الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما لا تفوته تكبيره كتبت له براءتان؟ ضعيف. ضعيف. نعم. ضعيف سندا ولا من ضعيف سندا؟ نعم. شكرا جدا. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا ابو عبد الله. حبك الله. حبك الله الذي احببتنا له. والله يا شيخ مصطفى يعني بفضل الله ومنه الله انا بحافظ على الصلوات الخمس الجماعه في المسجد، بس انا بحس يعني في تقصير من ناحيه قيام الليل. يعني أبو بعض صلي بس وفي رغبة يعني حتى كده يعني أنت عايز تصلي صلاة الليل لكن ما فيش رغبة؟ لا ما فيش يعني قوة، لكن أنا الحمد لله بفضل الله. ما فيش قوة ولا ما فيش رغبة تختلف؟ ما فيش قوة معذور، ما فيش رغبة خذلان، نعوذ بالله ولا استبعاد لكن محروم. السلام عليكم. الأخ محمد يقول يا سادة إنها مصر. يا محمد الأرض أرض الله والعباد عباد الله، الأرض التي يقام فيها شرع الله نسعد بها أيا كانت ولو كانت جزر في البحر، الأرض التي بعيدة عن شرع الله أيا كانت لو هزم أحدا ولو زكي أحدا. قال الله تعالى في شأن مكة: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأيضا قال الله تعالى في كتابه الكريم: كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا وأرسلنا عليهم سيل العالم. الله يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فلا نتعصب لبلد ولا نتعصب لمكان، لنا نحب ديننا ونحب أن تكون بلادنا قائمة بأمر الله سبحانه على كتاب الله وسنة رسول الله، هذا الذي يسعد. لما أتعصب لأرض أو أتعصب لقبيلتي أو أتعصب ل عائلتي، أتعصب للغتي، التعصب لكتاب الله وسنة رسول الله. انتبه. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك يا شيخ، عندي سؤال. اسألي. السؤال الأول، لما بنروح مثلا العمرة يعني بنلبس خنجر، شوفوا في الشنطة شنطة بتشوف الشنطة أو بتشوف الشنطة تأخذ شوية شنطة في الشنطة وأنت ماشي يعني كده. أنا على رأيك ما شفت بعض اللي يتكلم عنه في غرفة فخذوا الأشياء دي. هذه مشكلة. أو أنت مسموح لك تستحمل الشنطة، فبدل ما تستحمل قد تودي البيت من أقر الفندق لألف نص كذا الموضوع. المشكلة سهلة الحمد لله. بعد ما يعرف في سنن أبي داود صحيح ويؤصل حكما لا يرفضه ويقول أنا بالقارئ مثل فقط. أيوة. قالت امرأة فاطمة امرأة ثابت بن قيس يا رسول الله أنا لا أقم على ثابت خلقا ولا دينا، دينه طيب خلقه طيب ولكني أكره الكفر في الإسلام، أخشى أن لا أؤدي إلي حقه فأكون من كافرات العشير. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره ففارقه وهو مبشر بالجنة في حديث المستقل غير العشرة. أما الحديث الذي يقولون أيما امرأة سالت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وحديث المقتلعات من المنافقات فضعيفان، والله يقول إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم في المفسدة. أمور سهلة واحدة كرهت شخص ماذا تصلح؟ هل أبد الأبدين مع عكبسته وعذري وبجري؟ إذا لم تستطيع تقيم حدود الله عليك السلام وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عمر عبد الهادي يقول لي السلام عليكم. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معلش يا شيخ، أنا في ثلاث أسئلة على السريع. لي أخ عنده وسواس في النية فأنصحه به. ننصحه بالتزام سنة رسول الله والدعاء، يلتزم سنة رسول الله ولا يوقف نفسه. ولا مانع إذا كان اشتد به المرض أن يعالج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. كنت حابب أسأل حكم العرس في البنوك الحكومية زي بنك التنمية الزراعي. عموما إذا كان شيء فيه ربا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشهده. السلام عليكم. ثابت بن قيس يا أخي، مش ابن عميس، ثابت بن قيس بن شماس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. اتفضل. اشكرك على التعليق الدول الروايه يحيى بن قطان عن سفيان، مش عارف ده سفيان يسكت، مش عارف سفيان الثوري. سفيان الثوري يحيى بن سعيد بن القطان معروف اكثر روايات عن سفيان الثوري. وهذا يسمي ابن عيينة الله اعلم، يعني ما يحضرني، بس اكثر روايات القطان عن الثوري. من شيخ سفيان عندك؟ شيخ من الشيخ الذي في السنة الآن؟ أنت تقول يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن من؟ لا لأن الشيخ أيضا له تأثير في الضبط، لكن الغالب يحيى بن سعيد بن القطان يروي عن سفيان الثوري. السلام عليكم. نعم؟ ما نضبط. السلام عليكم. عليكم السؤال السابق. طيب حكم الشخص اللي بيعمل في البنك عنده من يعوش، فهل عليهم وزر؟ أنا أقول لك إذا كان يعمل في البنك في قطاع الربا فقد ذكرت لك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أقصد من يعوش، أولاده. من يعوش لو لهم مخرج ويستطيعون الاكتساب من الحلال سلكوه، ما لهم هو يتحمل الإثم. السلام عليكم. ما شاء الله سيد غير من يريد ان يقول هو لو طلع على المعاش كان شغال وطلع على المعاش المال ده ينفع يحقر انه ياخده ينفع يعني برضه ده مش ملوش علاقه بالمكان ده انه كان شغل كان شغال فيه هو ينفع ياخده ما عنده سبيل الا هذا عنده سبيل اخر هو لا اخر الشخص اللي كان هو نفسه هو عنده سبيل اخر موجود فعلا اذا موجود اخر يكثر من الصدقه سلام تكلم في قضيه شاب الفندق لا تقلق نفسها حتى تيسر صحيح والله تكلم بقدر يعني السلام عليكم عليكم السلام يعني انت راجل يكون دافع 10,000 جنيه في فندق ويعني من اجل 20 جنيه للصابون السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حكم المجبور على حلق الحذاء يا شيخ. قد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. معلش في سؤال ثاني يا شيخ. دلوقتي أنا عايز أطلب العلم الشرعي. اطلب. احفظ القرآن واقرأ في سنة الرسول عليه السلام وارحل إلى شيخ يرشدك إلى يضع لك خطة العمل إن شاء الله. حضرتك شفت يعني تفهم كتب أقرأ فيها نعم في تفسير ابن كثير المختصر وفي رياض الصالحين حسب مستواك كل مرة نأخذ ونبدو ما نعرف إلا أين أنت السلام عليكم دعنا الماضي محمد عبد الله السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله ما يسلمني أنا طبعا وجعني والله من التكرار بس الحمد لله وصلت لك أنت من أنت مصطفى أنور ولا من مصطفى أنور الله أهلا مصطفى أنور لا حضرتك الله ليس الخبر كالمعاينة سؤالين مستغرين أحبك بالله أحبك الله لرحمتك في من أنت يا مصطفى ابن أنور من المنيا من السعيد من الفول لا من الفول من الفول تفضل في واحد خد قرض من البنك حضرتك وقال لي فانا بقيت معايا يعني مثلا طلب 60,000 خدت 60,000 فال 50 طرفها تنزل 10 زي ما انا هرجعها مش هتحول لحاجه طب دي انفق في حاجه ولا اعمل بيها ايه؟ لا اعد السؤال مره اخرى هو حضرتك راح خد 60,000 جنيه من البنك قرض يعني هو خد خلاص قرض ايوه بعد انا بعد ما عملت كده احتجت منه 50 بس فزاد 10 اعمل 10,000 في زياده قلت له اسالك مولانا ما خلاص ما البلاء حل خلاص ما هو خلاص صرف فيها ما تجيبش فيها ما تجيبش فيها لا ما قلتش ما تجيبش فيها لا ما قلت ما يتاجر بها لا لا ما قلت ذلك هو وقع في الذنب وترك خلاص يكسر يستاجر بالعشرة ويكسر من الصدقات لأنه مش هيقدر يسدد العشرة. بالظبط كده، حتى لو رجعت مش هيسدد العشرة. أنت شغال معانا 5 سنوات. نعم. نعم. السؤال الثاني يا مصطفى. خلينا أصحاب. حاضر. تفضل. السؤال الثاني بس بعد إذن حضرتك. السؤال إن هو حضرتك قال أنا في واحد هيدي الفلوس لشخص نتيجة الأخطاء، وكل حاجة بالظبط. يعني بس لو جبت الشحن تعرف الحضر بس لا معروفة هل عليها اسم ودية محرمة بالكامل بس لا هي ليست محرمة بس السبب ترد عليها شيء ما يعني يروح يشتري بالآجل مدة كتة بالآجل بزمن 105 جنيه للشريحة للشرط وهذا بداع جملة واشتراب 105 وباع جملة حتى يسيّن الفلوس يأخذها سائلة ب 95 طيب هو المتضرر هو نفسه ما نستطيعش نحرمها لأنها عكس الربا وليست ربا لأن لا يباع للذي اشتراه منه إذا باع للذي اشتراه منه إذا باع للذي اشتراه باعتين في بيع وتحرم في هذه الحادثة بإذن الله يعني كده ما فيش مشاكل ان شاء الله يخليها ما فيش مشاكل، بس يعني هو ضر بنفسه يكسب من الصدقة. ماشي يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول الله تعالى في سورة الأنعام، يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا ولا آباءنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. في هذه الآية ينفي الله القدر على المشركين. لما ينفي القدر عن المشركين هم يحتجون بالقدر أيوة على الشريعة، فتقول لهم مثلا لا تسرق، يقول ربنا لو أراد أننا نكون أمناء لكنا أمناء، لا تشركوا، يقول ربنا لو أراد أننا موحدين لكنا موحدين، أطعم الفقراء، يقول اتركه، لو كان الله يريد له الغنى لأغناه. فيحتجون بالأمور القدرية على الأمور الشرعية الدينية. القدر يعلمه الله، لكن أمر الله يردونه بسبب توقعاتهم أن الله كتب عليهم الكفر. أنا سؤالي يا شيخ مصطفى، في الموقف الثاني قبلها ربنا بيكلم سيدنا محمد قال له أعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. صح أنه يقول ولو شاء الله، كل شيء مقدر، لكن انت الان لما تاتي يقول الله لك لا تسرق، وانا بقول لك لو شاء الله ما سرقت، لكن انت تذهب تسرق، تاثم من اللي تاثم، فانت مخاطب بالاوامر الشرعيه الدينيه، لست بمخاطب بالاوامر القدريه، انت مامور بالاستسلام للقدر، لكن لم يامرك الله سبحانه وتعالى ان تكفر وتقول انا مكتوب عليه الكفر. ما أمرك الله بك؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شبل الباس اللي ماذا قال اخشى عليك من الشرك يا شبل الباس، ماذا واحد يا شبل الباس أخيرا تقول كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ ربنا يبارك في عمرك. الحمد لله الله يسلمك. ونفع الله بك يا رب العالمين. لأن حضرتك ايه ايه ايه ايه ايه ايه ان هو ان انا اجيب له عربية عشان يشتغل عليها في اوبر لم يكن الله عز وجل نجاح الموضوع وعمل بها كذا حادثة تمام طبعا الزائد بست ثمنها وبعد ثم بعد ذلك هو بقى عايز بعد ما بعناها بست ثمنها عايز ياخد مبلغ يعني 15,000 جنيه من المبلغ بتاعها اللي احنا بعناه بيها علشان خاطر هي المشروع ده. يحق ليا بقى ان انا اديله ولا يبقى كده ما ظلمت بيت ولادي؟ ما انت من الاول ظلمت بيت ولادي، ولادي جبت لكل واحد سياره. ما كانش جايبها باسمي، ما كتبناهاش باسمي، هو كانت مكتوبه باسم باباه، هو كان هيشتغل عليها بس. ايوه خلاص، يعني هو عايز منك الان 15,000 جنيه. عشان يعمل بيها المشروع. اسالك سؤال يا اختي. ابنك ده يعني مفرط ولا يقدر عليه الخسائر رغم العرض؟ العربية بس يعني أظن أغلب ظهر إن هي يعني خد فيها عين كذا ولا يعني المشكلة مع العين مش عين، يعني ابنك معروف بالسفاهة والطيش ولا قدر الله عليه أن أصيبت السيارة منه؟ يعني حاجة بس يعني خلاص انا عموما اقول لك بما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، الا اذا دعت ضروره لتمييز بعض الاولاد لعله فستكون هبة مسببه وتجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك يا شيخ جزاك الله عنا كل خير. وإياك المسلمين والمسلمين. كنت عايز أسأل حضرتك بس عندي شقة اللي هي إيجار 59 فإحنا عزلنا يعني والشقة دي هتتكعد عليه. أيوه. هو طالب دلوقتي في الكلية. نعم. فأنا همشي وهم عايزين يدفعوني المية. فانا زوجي يعني خايف يطلع ماشي السنه الجايه فيبقى صعب اطلع ميه هنا وهنا، فانا مش عارفه ارد حرام او حلال، فانا فكرت ارد اعمل واطلع علشان يعني ادفع بقى التوصيله بس الاشتراك بس احقاق حاجه خفيفه عليا. فلقيت ال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه حضرتك يا شيخ؟ أنا معاكي اتفضلي. ربنا يبارك لك. فأنا جيت أعمل وصلة للجارة اللي في الدور الأولاني رفضت إن إحنا يعني السباك يعمل من عندها يعني من على المطبخ يفتح فتحة. سؤال لي بعدين. السؤال بقى أنا دلوقتي لو ما دفعتش المية حرام ولا حلال؟ أنت يعني هل السؤال أنني أقول لك يجوز أن تسرق المياه ولا تدفع سبناها للحكومة؟ لا ما أنا مش موجودة، أنا مش بستهلك مياه. طيب من الذي يستهلك؟ من الذي يستهلك؟ سكان، ما أنا مشيت. أنت مشيت؟ أنا أفلاها. أي أفلاها. والعدد مشترك. العدد مشترك. انا ما بسألش، ما انا مش بستعمل. ايه يا رب انك تدخلي من عندها ال... انا ما حدش يعمل من عندي عشان خاطر الناس من على من عندها المطبخ بقى يتبهدل او كده، فالصداقه قال يا جماعه الناس بعديها ما ينفعش كده، فانا خلاص ادخل من عند البواب لان مسك البواب خرسانه خطر ان هو يخط يشتغل يعني. طب خلاص عموما ممكن تستسمحيه، ممكن تستسمحيه. وانا انا استسمحتها، انا بقول لك على لا تستسمحون في الفلوس يا جماعه. انا الان لا استهلك كهرباء، لا استهلك ميه، فدفعوني ليه؟ بص يا شيخ انا اقول لحضرتك يعني، بص هي الناس دلوقتي يعني ربنا يرحمنا يعني ما فيش تفاهم كده يعني. انا معاها الست دي يعني انا اتفاجئت ان هي كده يعني، انا كنت معاها يعني احنا كويسين يعني خلاص كده لما تيجي. والله انا ما عندي الا ما ذكرته اذا كنتم متفقين، والاصل انا ان قيمه الاستهلاك المائي تقسم على كل شقق بالتساوي، سواء واحد استهلك قليل او كثير تمشي على الاتفاق. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف سفر الكلام كان سؤال. نعم. قرأت الشيخ اللي ذهب في الوعي انه قال عن رأي اسمه هلال مجهول. هلال ابن خباب. نعم. هلال ابن خباب. هلال ابن هلال. هلال ابن هلال. المهم في كذا واحد اسمه هلال. السؤال. السؤال هل هو هلال واحد ولا هو؟ لا في أكثر من هلال. في هلة عدد من الرأس من هلال يعني هو مش نفس الشخص؟ لا في هلال ابن يساف ولا عدد من هلال. مين هي مجهول؟ نعم لا أنا مش عارف السنة في ايه بالضبط، فيه طبقة السنة من شيوخ ومن تلاميذ. السلام عليكم. السلام عليكم. إن شاء الله وبركاته. شيخ الخبر. نعم. لو سمحت ليه سنة الولد اللي الست تلبسه قدام النقاب؟ الولد المميز. الولد المصيف شكلها يعني؟ يظهر على أوراق النساء، بس هو النقاب بالذات ممكن تقول ولد البالغ، لكن الزينة ولا يدين زينتهن إلا أو الطفل الذين لم يظهر على أوراق النساء. فالطفل المميز لا تظهر له الزينة، أما الوجه يمكن يراه إلى أن يبلغ. طب سؤال تاني يا شيخ. أم زي ابن مقيم معها ومهتم بها ومصرف عليها وتريد أن تكتب له جزء من أرضها. لا تكتب، تعطيه من الآن. تعطيه من الآن؟ آه. مع حلق ذهب يجب تعطيه، تعطيه. فده جزء من المال. ما فيش مشكلة بقدر النفقة بقدر خدمته لها. لا يا أخي ديرك بقدر النفقة تديه جزء له هو. أنا أقول لك تعطيه في الحياة إكراما له لإقامة بخدمتها. في الحياة في الحياة مش مشكلة، مش كل شيء بقدر. بقدر هذا كل شيء بقدر يعني. مش مشكلة لا إشكال. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا ماهر الشناوي حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ. الله يبارك فيك. حفظك الله وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين الله يجمعنا وياك في الفردوس والسمعين والسماعات يا رب. اللهم امين اللهم امين يا شيخ. لو تكررنا نرد سؤال سؤال. تفضل. يدك صلى الله عليه وسلم. بقول لحضرتك عندي واحد واحد عنده مزرعة سمك. عنده سمك. وانا بجيب له العلف بالفلوس يعني بجيب له علف كاش واخر السنة هي اللي يجي يطلع. يدي له حق بس انا طبعا بجيب له فلوس كاش وباخدها بعد كده بالفايدة بتاعتي. ازاي يعني يا شيخ؟ يعني انت بتشتري يعني لا يعني عشان هو ياخد جبنه مجموعه تجيب خدمات ب 7000 وياخد منه 5000 لكن هو بيجيب قسط من المجموع هاجم. ايوه فانت بتدفع الفلوس له حتى يشتري نقدا وبعدين انت حاصل على 7000 بالتقسيط. اه ممكن تسيب له كمان يعني 1000 6000 لكن في اشكاليه الان الذي ينبغي ان يكون انك تتاجر انت في العلف وتنقل العلف إلى مكانك وبعد أن كانت العلف إلى مكانك تخيره إن شئت اشتريته بالتقسيط بكذا وإن شئت لم تشتري حتى لا تخير وموافق على الكلام ده ونبدأ من المطمع بعربيتي بدون وغير أرضه. أيوة اللهم اغفر لنا والله أنا خايف من المعاملة هذه يعني تخيره بعد أن تتملك العلف. لا طبعا أنا تخيره وعارف أنه لأنه مش معفوز ما عارف ان في فايده انا بتدها ما لازم يكون اي تاجر له فايده بس انت المشكله انك مشتجر على فبقولك اشتري لي وبيع لي بالقسط فانت بتقول تشتري له بتتفقوا قبل ان تتملك انت السلعه المشكله شويه يعني فيها ريبه بعض الشيء لكن اذا انت عملت تملك العرب وضعه على سيارتك وخيره يا أخي أنا عندي العلف عايزه مرحبا مش عايزه خلاص. السلام عليكم. سؤال جميل وتكرم سمعي الشيخ. تفضل. بفضلك حديثنا بتقول التاجر في جماعة في مدرسة يذكر الله. أهو حج عمرة تم ضعيف. طب أما معلش أنا آسف برضه في سامحني أنا الشيخ أبو إسحاق. أنا عارف الشيخ أبو إسحاق صحة والشيخ ناصر والشيخ ناصر البني صحة وأنا كنت صحيح من قبل لكن بعد مراجعة الطرق ومع الانفتاح الذي حصل في استخراج الكتب التي كانت مخطوطة والتطبيق في الحديث حديث سنده ضعيف لكن الرسول كان ينفث لأن تطلع الشمس. يعني أن صوتنا بطرح ولا لا كان يجلس لأن تطلع الشمس كان الرسول لا ينفث في صامته كان الرسول إذا صلى الصبح يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا يذكر الله عليه الصلاة والسلام. هذا ليس بأجر الأمر تم ضعيف. ما يفعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. هناك أمهات تدعي على ابنها عندما تخانقون مثلا تقول لهم جاكم موت هل هذه مثلا جاهلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أموالكم لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أموالكم لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على مواشيكم لا تدعوا على قدمكم لا توفقوا من الله سعي استجاب في الدعاء فاستجاب لكم. هل مثل هذه الدعوات يا شيخ ممكن تستجاب؟ ممكن في الحديث كده ما قد يحصل توافق فتستجاب. تمام. سؤال ثاني يا شيخ لو سمعت. ماذا تنصح بالشخص المرسل في كل شيء مثلا؟ المرسل في كل شيء يتبع السنة ويدعو ربه نصف عن المساس ويقف نفسه ولا مانع من أن يتعالج عند طبيب المسلم ثقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. خمس طريق زي حضرتك. الحمد لله الحمد لله. حضرتك انا كنت قلت لزوجتي انت طالب ان انت تفعلي هذا الشيء. اه وبعد تعرف الشيء. الحمد لله روح بطلق وبعدين. انت عفوا بكل انطلاق ان لم تفعلي الشيء وما فعلته. لا فعلت. يعني عكستك. لا هي مش عكستني هي بعدها فترة هي عمل كده بس هو كان غايب عنها يعني. يعني اسال السؤال الثاني. طب انت زوجتي ايه لو انت من غير ما تنظف المطبخ كامل قلبك وكنت تغسل تنظف المطبخ كامل كل يوم ولا ليله ولا ليله كل يوم؟ قلت لي يعني ما نظفتش المطبخ كل يوم. نظف كامل نظف كامله المطبخ. جبت يوم من الايام ما نظفتش. تمام. وانت كنت تحلف بقصد التهديد ولا بقصد التفريط؟ قصد التفريط. اه. يعني خلاص زوجة مهملة. وانت طلقتها واحتسبتها تطليق. واحتسبناها تطليقا وبعد كده رجعتها. طيب وبعدين؟ وبعدين قررت نفس الوضع قررت يعني حصل تاني. لا بعد ما وقعت اليمين واحتسبتها تطليقا انت كررت الكلام؟ لا انا كررته. خلاص ما فيش حاجة تانية كفاية واحدة. هو الكلام كان على جملة واحدة يعني انا كان طلبي كل يوم. يا عمي الآن اللي أنا قلت الآن قلت أقسم بالله العظيم لا أذوق هذا البصر. وبعدين ذقته عليك كفارة يمين صح كده؟ طب إذا ذقته تاني بعد مدة خلاص أنا كفرت الكفارة دي منها فقط. إلا إذا أنشأت يمينا جديدة قلت أقسم بالله ما هو البصر مرة ثانية بعد ما حنيت وكفرت. أيوه أيوه. جزاك الله خيرا. أيوه مرة واحدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بهذا القدر يا أستاذي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع من عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخوة حسنة من عذاب النار. هذه أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. وأنتم أيها الأخوة والأخوات في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هذا وأجيب الأخ فرد على سؤاله. ثم أستودعكم ربي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت شيخنا كنت أعزكر عن حكم الأخذ من اللحية بالقدر الذي لا يملكه. على كل قل بالقدر الذي لا يخالف حديث الرسول أو كله. إذا قبضت وأخذت ما زاد على القبر زاد بك ذلك. سأله ابن عمر ما تكون اسمك أيضا موكل لله. إذا أخذت الشهادة المتطاير شعر نازل واحدة معكسة أخذت مش عارف أضبطها قصيت هذا بأس بذلك. لكن هل كان كان ابن عمر يأخذ اللحية فيه؟ من هو؟ من؟ من؟ ابن عمر رضي الله عنه. أيوة ابن عمر كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على الكفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونفعنا الله وإياكم في الفردوس. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.